حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فيكو الدخلاوي حزمي لفول الاعصار الحل على سن الدكتور ميتسي لحزي المنشر مفيش طبيب هيخيط اللعب صعب مع الكبار والغلطه ملهاش اختيار فبلاش تتقل في العيار تحلو عشان انا سوي واكل الجو انا سايبك تفضل تهري تشوفني بتجرى انا اصلا عو انا كل اصحابي حاسدني واكلها مني عشان محبوب هات اخرك واسمع مني وبطل بحبتها وهو وبطل بحبتها وهو زرزور امور فرفور وعيش في الدور وعليك انا هصور على من جاي يلا بيت الطلاق خليك بجناح مكسور حرفوش منكوش مفوش خربوش بالوضع ده ما اسمحلوش روح هات لاخواتك هني حياتك سجل وما تجروش سجل وما تجروش كشف الطبيعة كشف اشكال خلى العيال تركب على سلكو انتوا اعترفتوا ان انا بهلكم خليكوا تسكنوا على مكانكم انا لما اسحب قلبي لو يجيب راجع ويفلق اطلب تلاقيني حلال من ديني على باب بيتكم تتعلق انت يا من جاية على حلو ومر معايا انت تدلع على سيتي انت حبيبتي وترديتي اصل انا من اجلك ممكن افاجئك واعمل الف جناية دم احسن في حوالا اي سلاح ممكن حتى يخوفني اقسم يا حرام من غير اجرام من على السطح تحدفني انزلوا العبوا قبلوا اسحبوا وضربوا خليكوا رجالة علشان انا رايق مش هتضايق وانت حبيبتي قرفني مش محتاجة عمري ما جلد من حاجة انا ابسط خلي الليل عمري ما كان فيا ده التناكة عمري ما كان فيا ده التناكة لو جاي في عوام ما تجيش هتموت مننا طلطيش ده الناس كلها بتحبه ده عبد فراولة في شارع الجيش عبد فراولة زميلي متصيد اسمه ساكن كل القلوب قال لي زوله لازم هيعيط يطلع من قدامه مضروب حمو سامي اخويا الغالي ما بيعتمدش باي اسامي قلنا الدخله جهه الابطال اسعار في خيميه بحمصيه رشوان ابو سند كينج البلد اي حكايه على ايده مقضيه انا ببدا يا زميلي للامان اسعار جهه النصريه النسا جاي مبعوت لزعيه ده في الرجوله واخد التكريه النسا جاي على ارض العجمي للزعيم يا بابود ابراهيم على موقع DJ كيمو دوت كوم.